الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، وبارك الناس وعاشرهم في يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد وبيوتنا فيها. تخيل إذا عشت في بيت هذا وقلنا أن الإيمان بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. وقلنا أن ثلاثة ما هو التعبير، والتعبير يكون بالأعمال التطوعية، وتحدثنا عن قوام بالأعمال التطوعية. نتحدث الآن عباد الله عن طرق الأعمال إلى الله وتطويعها حتى نتجنبها ونحافظ على أنفسنا من الضرر والهلاك والضياع. لكن